في السن أو بعد، يعني المراد بعد التغير، بعد التغير. قال يحيى بن معين رحمه الله: أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب. وقال عبد الرحمن بن خراش: أثبت الناس فيه الليث ابن سعد رحمه الله تعالى. وقال الحافظ: أكثر ما أخرج له البخاري من حديث هذين عنه، من حديث ابن أبي ذئب ومن حديث الليث ابن سعد عن سعيد المقبري. وأخرج أيضا البخاري من حديث مالك وإسماعيل بن أبي أمية وعبيد الله بن عمر العمري وعن غيرهم من الكبار. وروى له الباقون، باقي الستة روى له الباقون، لكن لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيئا، لمقالة من؟ لمقالة شعبة أنه إنما سمع منه بعدما كبر، يعني بعدما تغير. مات رحمه الله في حدود سنة 120 من الهجرة. الرابع شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني، صدوق يخطئ، أنكر عليه حديث الإسراء، أنكر عليه حديث الإسراء، يعني لما نجيله إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا أن فيه يعني عيب عليه تقديم وتأخير، أنه مثلا ذكر دون الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم في السماء السادسة، ومعلوم أنه إنما لقي موسى في السادسة عليه الصلاة والسلام، وإنما لقي إبراهيم في السابعة، يعني فدي من المؤاخذات اللي أخذت عليه في حديث الإسراء، ولها توجيهات يأتي موضعها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. روى له الجماعة عدد الترمذي، وإن كان روى له في الشمائل، لكن لم يروي له في جامعه، لم يروي له في جامعه. مات في حدود سنة 140 من الهجرة. الخامس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ابن النضر الأنصاري أبو حمزة، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكان لذلك أعظم البركة عليه في العلم وفي العمل. هو أحد المكثرين 7 من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له 2286 حديث، اتفق الشيخان على 168، وانفرد البخاري ب 83 حديث، وانفرد مسلم ب 71 حديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 92 أو 93 من الهجرة، وقد جاوز 100، وقد جاوز 100 رضي الله تعالى عنه. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه، فما روى له مسلم ولا ابن ماجه، فما روى له مسلم ولا ابن ماجه. ولم يروي الترمذي في جامعه لشريك ابن عبد الله ابن أبي نمر شيئا، لكن احنا قلنا أنه روى له في الشمائل. أيضا أن فيه عبد الله ابن يوسف والليث ابن سعد مصريان، في حين أن باقي الإسناد مدني، أن باقي الإسناد مدني. أن عبد الله ابن يوسف تفرد البخاري بالرواية عنه، في حين روى أبو داود والترمذي والنسائي عن رجل عنه. أن هذا الإسناد فيه التحديث والعنعنة والسماع، التحديث والعنعنة والسماع. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، كذلك يعني سعيد عن شريك ابن عبد الله، سعيد تابعي وشريك أيضا تابعي. أن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر هذا أول محل ذكره في الصحيح. أيضا فيه ما قاله ابن خراش أن الليث أثبت الناس في سعيد المقبري. أيضا أن صحابيه رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث أنس هذا رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام البخاري هنا في العلم من طريق الليث عن سعيد المقبري عن شريك عنه، وأخرجه أبو داود في سننه والنسائي وابن ماجة ثلاثتهم عن عيسى بن حماد المصري عن الليث، جزاكم الله خيرا. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة ثلاثتهم عن سعيد بن حماد المصري عن الليث عن سعيد عن شريك عنه، يعني عن أنس. وأخرج حديث أنس هذا الإمام مسلم في كتاب الإيمان في صحيحه، والترمذي في الزكاة، والنسائي في الصيام، من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه. حديث أنس هذا أيضا أخرجه النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث أنه قال: حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبوري عن شريك أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الحديث. قال أهل العلم: فإن هذا وهم، وهو معدود من المزيد في متصل الأسانيد، معدود من المزيد في متصل الأسانيد، وهو في الاصطلاح أن يزيد راو في الإسناد الصحيح المتصل رجلا لم يذكره غيره من الثقات الأثبات المتقنين، فيبدأ فهذا ده من إيه؟ من المزيد في متصل الأسانيد. قالوا: دليل ذلك ما رواه الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن الليث أنه قال: حدثني سعيد. يبقى ما فيش هنا إيه؟ ما فيش واسطة، ما فيش ابن عجلان. نعم. وكذا في الإيمان للقاسم ابن مندة، لأبي القاسم ابن مندة رحمه الله، من طريق عبد الله بن وهب المصري أنه قال: أخبرني الليث عن ابن الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه، أدي كمان رواية عبد الله بن وهب عنه عن شريك. أو يحمل على أن الليث سمعه من سعيد بواسطة، أدي مسألة، ثم لقي سعيد المقبوري فأخذه عنه بلا واسطة، فحمله عنه بلا ايه؟ بدون واسطة. يبقى كأنه مرة حمل بواسطة وحمل عنه ايه؟ بدون، وحمل عنه بواسطة وحمل عنه مباشرة بدون ايه؟ بدون واسطة. لكن الاول هو الارجح، والله تعالى اعلى واعلم، انه من المزيد في متصل الاسانيد، وانه حمل عن مين؟ عن سعيد المقبوري بلا واسطة، عن سعيد المقبوري بلا واسطة. هناك اختلاف آخر أخرجه النسائي رحمه الله تعالى والبغوي من طريق الحارث بن عمير، وهو ثقة وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان، قال الحافظ ابن حجر: فلعله تغير حفظه في الآخر. أخرج له البخاري تعاليق، علق له البخاري، وأخرج له الأئمة الأربعة. عن عبيد الله بن عمر، هو العمري المدني الفقيه، ثقة ثبت، ثقة ثبت. وذكره ابن مندة من طريق الضحاق ابن عثمان الحزامي، مدني صدوق يهم، روى له مسلم والأربعة كلاهما عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. يبقى هنا المسألة راحت بدل مين؟ بدل أنس إلى أبي هريرة. نعم. ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري. ليه؟ لأن الليث رحمه الله تعالى أثبتهم في سعيد المقبري، أثبتهم في سعيد المقبري، مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان، أن يكون لسعيد فيه شيخان. لكن تترجح رواية الليث بأن المقبري عن أبي هريرة جادة مألوفة، المقبري عن أبي هريرة هذا الطريق جادة ايه؟ من الجادة المألوفة، الطريق المعروفة، الطريق الايه؟ المعروفة، جادة مألوفة، فلا يعدل عنها الى غيرها الا من كان ضابطا متثبتا. ومن ثم قال ابن ابي حاتم عن ابيه: رواية الضحاك وهم، رواية الضحاك ايه؟ وهم. وقال الدارقطني في العلل: يختلف فيه على سعيد المقبوري، فروي عن عبيد الله بن عمر وعن أخيه عبد الله وعن الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ووهموا فيه على سعيد. والصواب ما رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك. وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث عن ابن عجلان عن المقبوري: وقد سمعه الليث من المقبوري وهو صحيح عنه. يعني بيرد على الرواية الأولى اللي احنا قلنا ايه؟ محتمل يكون فيها ايه؟ نعم. أما مسلم رحمه الله فلم يخرجه من هذا الوجه، يعني كأن الوجه الأول للإشكال اللي فيه تحشى الإمام مسلم رحمه الله تعالى وخرجه من وجه آخر، وهو طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أشار البخاري إليها عقب طريق الليث يعني في آخر هذا الحديث. قال الحافظ: وما فر منه مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله. روى هذا الحديث عن مين؟ عن ثابت مرسلا. عن ثابت إيه؟ مرسلا. يبقى فيه إيه؟ سقوط طبقة. في سقوط إيه؟ طبقة. عن ثابت مرسلا يعني ثابت روى عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الإيه؟ ولم يذكر الواسطة. ولا شك طبعا ما قدرش يقول إن الواسطة هنا مين؟ أنس. ماشي كده؟ ما قدرش يقول الواسطة هنا إيه؟ أنس. ربما يكون إيه؟ تابعي آخر، لأن لو المحذوف من الإسناد هو الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول، فلا يضرنا أبدا إيهام أو جهالة عين إيه؟ الصحابي. واضح كده؟ عشان بس دي، ولذلك بنعد المرسل من صور الإيه؟ من صور حديث الضعيف، من صور حديث الإيه؟ الضعيف. نعم. وحماد ابن سلمة أثبت الناس في حديث ثابت. حماد ابن سلمة أثبت الناس في حديث ثابت. هنا مسألة الجادة، الجادة هي الطريق المعروفة، هي الطريق المعروفة. عندنا في الاصطلاح طرق تسمى الجادة، هي الطريق المعروفة عند العلماء. فمثلا ما نقول إيه؟ مالك عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر. دي طريق إيه؟ دي جدة. دي جدة. لما يجي واحد يعدل ويطلع نافع عن ابن عمر عن غير ابن عمر الراوي له عن غير ابن عمر، إذا كان ثابتا متقنا فدي تبقى إيه؟ فدي تقدم على رواية مين؟ على رواية من يقول إيه؟ نافع عن ابن عمر، لأن ده المعروف على طول، نافع عن ابن عمر. سالم عن أبيه، فلو قلنا لا سالم مثلا عن أبي هريرة، وإن كان الراوي عنه في الإسناد ثقة متقن، يبقى على طول القول قول مين؟ الثقة المتقن. يبقى سالم لا مش كل مرة عن أبيه، يبقى دي الإيه؟ بس يكون الراوي متثبت، ثقة ثبت يعني في هذا الأمر. كذلك يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نشوف كده مثال على هذا الأمر. ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد؟ قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: حدث سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ادي كده الطريق ايه كده؟ جدة. نافع عن مين؟ عن ابن عمر. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. ماشي كده؟ رفقة فيها ايه؟ جرس. نعم. قال القائل يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، قال: فقلت له: تعست يا أبا عبد الله، لسفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال لي: كيف هو؟ قلت: حدثني عبيد الله. قال: حدثني نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. واضح كده؟ قال: صدقت. يبقى ذكر لي الحديث. يبقى كن هنا سفيان الثوري مع جلالته وإمامته رحمه الله تبارك وتعالى، عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، دي الايه؟ الجدة. دي الطريق الايه؟ الجدة. طالما بتشوف نافع تدور على مين؟ على طول على ابن عمر. فهو قال له ايه؟ تعس يعني عثرت، مش هو الاسناد ليس هكذا. قال له: طب هو ازاي؟ فقال له: هكذا حدثني عبيد الله، قال: حدثني نافع عن سالم، ماشي كده، عن أبي الجراح عن أم حبيبة. عن مين؟ عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان القول قول من؟ يحيى القطان، لأن الطريق بتاعت نافع عن ابن عمر مألوفة جدة. فلما يعدل عنها أو يعدل الراوي عنها، لا يعدل عنها إلا إذا كان إيه؟ ثقة ثبتا متقنا. عشان كده قال له إيه؟ قال له تعيس. ده المحفوظ. فمن النادر هو إيه؟ يطلع عن خارج هذا الايه؟ هذا السياق، وعن خارج هذا الاسناد. فاول ما بيشوف نافع كده تدور على مين؟ تدور على ابن عمر، لكن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة ما هيش جدة مألوفة، ماشي كده؟ فلما يجي يخرج عنها الراوي لابد أن يكون إيه بالضبط كده. فهنا يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى قال للثوري، هو من هو؟ قال له تعست عثرت في هذا الأمر، فقال كيف هو؟ فقام جايله لا بقى المسألة، لا ده عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن مين؟ عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له سفيان صدقت، قال له سفيان إيه؟ صدقت. طبعا في أمثلة من هذا الأمر أيضا، يعني يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى ذلك الإمام العلم أيضا لما حدث شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي في حديث قال خطأ، إنما هو عن أبي إسحاق مش عن الحارث الأعور، عن ابن مسعود، وليس هذا الحديث عن مين؟ عن علي رضي الله تعالى عنه، لأن الحارث الأعور عن علي برضو إيه؟ مألوفة، مألوفة إيه؟ جد، فما خرج عنها إلا إذا كان إيه؟ الذي يخرج هو إيه؟ إذا كان متقنا متثبتا، فالقول إيه؟ فالقول قوله، فالقول إيه؟ قوله، والرواية روايته، كما حدث مع يحيى ابن سعيد القطان في هذا الأمر. هذه الرواية هي من زوائد عبد الله بن أحمد على أبيه، وشيخه فيها أبو بكر بن خلاد، وقد رواه عن يحيى بن سعيد القطان حيث ذكر فيه الوهم الذي وقع فيه أبو عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تعالى. طبعا هذا الحديث وهذا الموقف اشتمل على شدة انصاف الثوري، طبعا الإمام الثوري لما يجي يراجعه يحيى بن سعيد القطان ممكن بقى هنا المسألة يعني لا، لكن الانصاف والانصاف عزيز، فرجع لقول من تلميذه من دونه كيف هو، فلما استوثق من هذا الامر قال ايه؟ قال صدقت، يعني القول قولك وانا ايه؟ وانا اخطأت. فهذا فيه ايه؟ انصاف الثوري رحمه الله تبارك وتعالى، وتواضعه وعدم انفته من الرجوع الى الصواب، وفيه ايضا قوة حفظ تلميذه يحيى ابن سعيد القطان، وهو من هو رحمه الله تبارك وتعالى، حتى لما يعني أراد نزل فقال يعني ائتوني بإنسان أحادثه، فحادث يحيى ابن سعيد القطان فقال قلت لكم ائتوني بإنسان، جئتوني بجان، جئتوني بشيطان، ده هذا ده إيه ده؟ من شدة إيه؟ من شدة حفظه وإتقانه وتثبته رحمه الله تبارك وتعالى. ومعروف له مواقف مع أيضا شعبة لما احتضى على شعبة رحمه الله تعالى، ونزل شعبة عليه على حكم يحيى بن سعيد القطان وقال ما يطيق حكمك يا أعور، شوف المسألة. فده كل ده يدل من إيه؟ دلته على مشايخه وقوته في الإيه؟ في الحق رحمه الله تعالى، وتثبته وإتقانه رحمه الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا مدى جرأته على شيخه حتى خاطب أستاذه بما خاطبه به مع عثوره في موضع يعثر فيه حيث سلك به الجد، أو يعثر فيه حيث سلك به الجد، نافع عن مين؟ عن ابن عمر. نعم، فكان القول قول الذي يسلك غيرها، بس بشرط أن يكون إيه؟ ضابطا متثبتا، بشرط أن يكون ضابطا متثبتا. وعلى طول نرجح إيه؟ نرجح قول الذي يغير الجادة، أو يسلك غير الإيه؟ غير الجادة المعروفة المألوفة، لأن جل رواية نافع إنما هي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإنما اتفق هنا أن كان الأمر على خلاف المعتاد، على خلاف الجادة المألوفة، يعني على خلاف أنها عن مين؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما بالنسبة لشرح ألفاظ الحديث فقوله بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي جالسون في المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رجل على جمل، الجمل هو الذكر من الإبل إذا بلغ سنا معينة، إذا بلغ سنا معينة، وهو أيضا البعير زوج الناقة، وجمعه جمال وجمالة، وجاء في القرآن الجمع على جمالة في قوله تعالى كأنه جمالة صفر، فأناخه في المسجد، يقال أناخ بالمكان يعني أقام به، والجمل أبركه، والمناخ مبرك الإبل المناخ مبرك الإبل، ومناخ البلاد حالة الجو، حالة جوها، مش كده؟ حالة ايه؟ حالة جو الايه؟ البلاد، مناخ مصر. يبقى ايه؟ ده في ممطر شتاء، حر جاف ايه؟ صيفا. ادي ايه؟ مناخ مصر. نعم. ثم عقله، العقل في الحسي الامساك، وعقل البعير ضم رزغ يده الى عضده وربطهما معا بالعقال، جاب الحبل كده وقام جايب الايد بتاعته او القدم يعني اللي هي تبقى ايده الاماميه، قام جاي تنيها وقام ايه ربطها في العضد حتى لا يتحرك البعير ويظل ايه ويظل باركا في مكانه. ضم رزغ يده الى عضده وربطهما معا بالعقال اي بالحبل ليبقى البعير باركا. استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواء في الإبل، إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجد. يبقى هو أخذ أن البعير كان فين؟ داخل المسجد، فبالتالي المدة بقى بتاعت السؤال والحديث الطويل دوت ممكن البعير يكون إيه؟ بالة أو راثة في المسجد، وبالتالي ده طالما كده ولم ينكره النبي يبقى ده معنى كده أنهم إيه؟ أبوالها طاهرة، وكذلك إيه؟ روثها طاهر. قال: إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجد، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلالته غير واضحة، وإنما فيه مجرد احتمال، مجرد احتمال. ويدفعه رواية أبي نعيم فيها أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد. هنا ما تفتش إن هو كان إيه دخل بالبعير جوه المسجد، ماشي كده؟ طيب دي فيها تلميح، فيها دلالة. طيب لكن أسرح منها ما روى ابن عباس عند الإمام أحمد في مسنده بلمس: وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد. يبقى هنا الرواية صريحة في أنه كان فين، يبقى ما استناد ابن بطال وغيره إلى الطهارة والمسائل ديت ليس إيه؟ ليس من هذا الحديث، هذا الحديث لا يصلح دليلا لهم على ما ذهبوا إليه. نعم. فعلى هذا في رواية أنس مجاز الحذف. مجاز الحذف احنا عندنا أساسا العلماء اختلفوا في مسألة المجاز، هل في اللغة مجاز ابتداء؟ فقالوا لا، إما أن تكون حقيقة لغوية، والحقيقة اللغوية ممكن تنتقل تبقى حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية، لكنها تبقى مجاز دي مسألة لا تعرف في اللغة، فمثلا يقول لك رأيت رجلا، مش كده؟ طيب لو قال لك رأيت أسدا، السامع ذهنه يروح لإيه؟ ذلك الأسد الحيوان المفترس، مش كده؟ لكن ما يروحش ابدا ان انا رأي ان انك تريد انك انني رأيت رجلا شجاعا كالاسد، مش كده؟ دي المسألة. فلابد ان توجد قرينة. فمثلا لا والله رأيت اسدا يجول في الميدان برمحه، دي قرينة. انا ما بكلمش هنا على ايه، على اسد بيحارب ماسك سيف وكده وركب فرس لا، ده انا قرينة ان انا اقصد ان انا رأيت ايه، رجلا فارسا مغوارا الى غير ذلك من هذه الامور. فالاساسا اتكلموا على ان ما فيش في اللغة اساسا ما يعرف بالايه، بالمجاز. الامر الثاني اللي هم لما جم بقى اتكلموا على المجاز في القرآن والحديث، هل يوجد مجاز في القرآن؟ كلام عند اهل العلم في هذا الامر، لكن تبقى اشكالية ان المجاز قابل للنفي. رأيت أسدا، لا أقول لك لا، ما رأيت أسدا، إنما ترى أسدا، بل رأيت رجلا شجاعا، نفيت ولا ما نفيتش؟ لكن في القرآن تقدر تعمل هذه المسألة، دي تدخل في بقى في إيه؟ في أمر آخر. فاتكلموا بقى على المسائل. هناك من قال بوجود المجاز، الخطيب وغيره من الأئمة، هناك من نفى ذلك، الإمام الشافعي قال لك لا، ولكن يعرف من خلال الإيه؟ من السياق، كما في قوله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أنت هتروح تسأل حيطان القرية؟ هتسأل حيطان القرية؟ قال لك هنا لا، أجل إيه؟ أجي يسمى بقى إيه؟ مجاز الحذف بقى، أو مجاز بالنقصان، مجاز بالإيه؟ بالنقصان. فاسأل القرية، مش هتروح تسأل القرية والعير ولا الجدران وكذا، لكن هتسأل مين؟ أهل القرية. أهل ليه؟ أهل القرية. ومش هتسأل العير، لكن هتسأل مين؟ أصحاب العير، أصحاب الإيه؟ أصحاب الإيه؟ فيقول لك ده مجاز بالإيه؟ مجاز بالنقصان، أو مجاز الحذف، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن لا، بيقول لك ده من باب حذف الإيه؟ المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، بينع باعتمادا على أن المتلقي، على أن السامع عارف، يعلم بإيه؟ يعلم المراد. فليس هو ايه؟ فليس مجازا، فليس ايه؟ فليس مجازا. وليهم بقى كلام في هذه المسألة عند اهل العلم. طبعا الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في الاضواء ومسألة برضو المجاز في القرآن وكده، له كلام ماتع في هذه المسألة رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك ايضا الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. لكن المسألة هي ايه؟ وبعض اهل العلم يقول لك لا، يعني الاحوط والابرأ، يوجد مجاز في اللغة مثلا كتوسط، ممكن يوجد مجاز في اللغة، لكن مسألة القرآن والحديث فيه مجاز لا، فيه مجاز ايه؟ لا، دي ما تتأتش لا في القرآن ولا ايه كده، لان ده هيبقى مدخل يدخل منه المبتدعة الى مسائل بقى ايه؟ الصفات تحديدا، الاسماء والصفات الى غير ذلك، على تفاصيل عندهم في مسألة بقى مجاز الحذف الى غير ذلك من هذه الامور المعروفة في موضعها، ولعلها تأتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان هنا قال لك ايه؟ رواية انس ان فيها ايه؟ مجاز الايه؟ مجاز الحذف، يعني على هذا السياق. والتقدير فأناخه في ساحة المسجد، والتقدير أناخه في ساحة المسجد أو نحو ذلك. ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني باسمه المجرد، قبل نزول قوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ودع على أحد وجوه التفسير. قال قتادة أمروا أن يعظموه صلى الله عليه وسلم ويفخموه. وقال غيره يدعوه بأشرف ما يحب أن ينادى به، يا رسول الله أو يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ذلك أيضا في قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ هذا القائل. ده كل دوت بناء على إن كده ضمام أتى إيه؟ أتى مسلما، أتى إيه؟ أتى مسلما، لم تبلغ هذا القائل، يبقى جاء مسلما، وإلا لتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بما إيه؟ بما يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. يبقى أتى مسلما لكن لم تبلغه ليه؟ لم تبلغه هذه الآيات، فجاء على ما إيه؟ فجاء عليه على ما في عادتهم، في عادة الأعراب وجفاء الأعراب إلى غير ذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، اتكأ أي جلس متمكنا، أو جلس وأسند ظهره أو جنبه إلى شيء، إلى شيء، إلى مسند، إلى حائط، إلى غير ذلك. والوصف متكئ، أخذ منه أهل العلم جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، العالم بين طلابه، الإمام بين أتباعه، كل هذا لا إيه؟ لا حرج فيه. بين ظهرانيهم، قال ابن فارس أي بينهم. وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم، وكأن المعنى أن ظهرا منهم، يعني جماعة من الصحابة منهم رضوان الله عليهم أمامه قدامه صلى الله عليه وسلم، وظهرا منهم جماعة منهم وراءه صلى الله عليه وسلم، فهو إيه؟ مكنوف محفوف بأصحابه عليه الصلاة والسلام، فكأنه مكنوف من جانبيه، هذا أصله. ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم، في الإقامة بين الإيه؟ بين القوم، وإن كان غير مكنوف بينهم أو غير محفوف بينهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، الأبيض أي البياض الذي فيه حمرة، وليس البياض الإيه؟ البياض الصرف الظاهر كالأمهق مثلا، لا، ولكن كان بياضه صلى الله عليه وسلم مشربا بالإيه؟ بحمرته. وفي رواية تانية لما تيجي في صفاته، في صفته صلى الله عليه وسلم، أنه كان إيه؟ أسمر. والأسمر عندهم ليس السمرة المعروفة، ولكن هي برضو البياض الإيه؟ المشرب بالحمرة. واضح كده؟ نعم، أي المشرب بحمرة، كما في رواية الحارث بن عمير عند النسائي الأمغر، الأمغر صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك ما يأتي في صفاته صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه كان أزهر اللون، ليس بأبيض، أمهق ولا آدم، ولا آدم. وقع عند مسلم في رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس نهينا، أدي بقى بيان الإيه؟ بيان المسألة، بيان هذا الأمر، ليه هم ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قام بالمسألة مين؟ ضمام بن ثعلبة. فبين السبب، نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، أي نهانا الله تعالى في كتابه بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد ورد في سبب النهي، ورد في سبب النهي عدة أحاديث، منها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته، أين ناقتي، يعني هذا لا يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أخرجه البخاري. وعن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، لهم خنين بالخاء وبالحاء أيضا، حنين وهو صوت البكاء، صوت بكائهم. فقال رجل من أبي، قال فلان. ودي طبعا إشكالية، لأن في بعض الطرق أن أمه عابته وسبته سبا شديدا هذا الإيه؟ هذا الرجل، هذا الإيه؟ الرجل. من الذي يسأل عن أبوه كأنه بيعمل إيه في أمه؟ دي مسألة خطيرة جدا. فقلت له ما فيش واحد أدخل على أمه مثل ما أدخلت، مش ممكن واحد يعمل كده في أمه. طب هب ان كان السؤال على او الجواب على خلاف ذلك، يبقى انت عملت ايه في امك؟ ادي المسألة. فقال رجل من ابي، قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، وهذا الحديث متفق عليه. فدل الحديثان على النهي عن السؤال عما لا يحتاج اليه مما يسوء السائل جوابه. لو اجابوا على مثل هذه الامور في اساءة، لا فيش اساءة، لابد انه سيء، يسوءه الجواب على ذلك لو كان الجواب على إيه؟ نعم، كسؤال السائل مثلا هل هو في النار أو في الجنة، هل هو في النار أو إيه؟ أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أم غيره. وعلى النهي عن السؤال أيضا على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله صلى الله عليه وسلم المشركون وأهل الكتاب، كما كانوا يسألونه مثلا أن يفجر لهم الأرض ينبوعا، والتنين سألوا أن ينزل عليهم كتابا من الإيه؟ من السماء، أو يكن له سلم يرقى إلى الإيه؟ إلى حتى يأتيهم بكتاب، إلى غير ذلك مما كان على وجه الإيه؟ على وجه التعنت وعلى وجه الاستهزاء. نعم، ويقرب من ذلك أيضا السؤال عما أخفاه الله تعالى عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة، مش كده؟ يسألك الناس عن إيه؟ دي مسألة ما شأنكم بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كاره الإيه؟ المسألة. ولما سأله السائل قال إيه؟ وشغلك عن الساعة ماذا أعددت لها؟ هي دي مش إشكاليتك، الساعة هتقوم إمتى؟ الساعة آتية لا ريب فيها، لكن أنت شغلك الشاغل هو إيه؟ ماذا أعددت للقاء الله تبارك وتعالى؟ نعم، وكذلك السؤال عن الروح، وكذلك السؤال عن الإيه؟ عن الروح. ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون سببا لنزول التشديد، زي السائل الذي سأله لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج أو كتب عليكم الحج فحجوا، فقام السائل وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت، فعاد السؤال أفي كل عام نحج؟ فسكت. أفي كل عام نحج؟ المفروض كان إيه بقى؟ يتوقف خلاص المسألة. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. يبقى صار ايه؟ صار فرض. صار ايه؟ فرض. من كان يطيق الحج كل عام حتى في زمان الناس هذا مثلا؟ دي يعني الله المستعان، من كان يطيق الحج كل عام. طيب لو ان الله عز وجل فرض ذلك وضيعه الناس ولم يقوموا به، يبقى حيترتب على ذلك. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ ذروني ما تركتكم، لأن سبب الهلكة التي حلت بمن قبلكم هو كثرة إيه؟ مسائلهم، إنهم سألوا كتير جدا جدا ومع ذلك لم يعملوا بما إيه؟ بما أمروا به، ضيعوا وفرطوا لأنهم شددوا فشدد عليهم، فلما شدد عليهم ضيعوا وبدلوا فاستحقوا اللعن واستحقوا الغضب والعياذ بالله تبارك وتعالى. دي مسألة في غاية الخطورة. فنفس هذا الأمر، السؤال عن الحج هل يجب كل عام أو لا، لا، انتهت المسألة. ولذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة ترك هذا الأمر على ما هو عليه، وإن محدش يسأل عن هذه الإيه؟ عن هذه الأمور. لكن عليكم إذا أمرتكم بشيء أن تأتوا منه ما استطعتم، لكن إذ نهيتكم عن شيء أن تجنبوه، لأنه ممكن يكون أمر الطلب أمر الاستدعاء ممكن يدخله بقى مكابدة شيء من المشقة، لكن النهي غايته ان انت ايه؟ تكف النفس. فامر الترك ايه؟ نعم. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. متفق عليه. وفي رواية من اعظم المسلمين جرما في المسلمين الذي يسأل عن ايه؟ شيء ما أنزله الله تبارك وتعالى، حكم ما أنزله الله، وده عمال إيه؟ يسأل يسأل يسأل يسأل يسأل، كالذي جاء يسأل عن إيه؟ عن مسألة اللعان، أن يجد الرجل مع إيه؟ مع أهله والعياذ بالله تبارك وتعالى رجلا، وكان المسألة أنه لابد أن يأتي بإيه؟ بأربع شهداء. طب يعمل إيه؟ يعمل إيه في هذه الحال؟ ينتظر حتى يأتي أربع شهداء يجي يكون انتهت المسألة ديت، ولا يقتله فايه؟ فتقتلوه به، واحد قتل واحد وتقتلوه به المسألة ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الامر، فظل هذا الانسان يلح في المسألة حتى كان والعياذ بالله تبارك وتعالى اول من ابتلي من المسلمين بهذا الامر، فكان اول لعان هو، كما هو معروف في مسألة عويمر العجلاني وما كان في هذا الأمر كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه، يعني عن هذا الأمر، قبل وقوعه بذلك في أهله والعياذ بالله تعالى. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك، يتألفهم بذلك. أولا هم حديث عهد بإسلام، ولا شك أنهم في غاية الاحتياج إلى إيه؟ إلى معرفة الأحكام التي لم إيه؟ التي لم يعرفونها بعد، فكان يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ويصبر على جفائهم صلى الله عليه وسلم، فيصبر على ذلك لأجل أن يتألفهم حتى لا ينفروا بذلك، ولأجل أيضا أن إيه؟ أن يعلمهم الأحكام، لأنهم سيكونوا رسل لمن وراءهم يعلمونهم ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة، فنهوا عن إيه؟ عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث أنس وغيره. ليه هذا الأمر؟ قال أهل العلم لأن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم الأحكام الشرائع لابد أن يبينها الله تبارك وتعالى في كتابه، ويبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم لا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، ما تسألش، لأن لابد أنه إيه؟ حيبين لك الحكم، حيجي لك الحكم، حيجي لك الحكم، وهتعرف أحكام الشريعة، هتعرف أحكام الشريعة. فأنت ما تتعجلش هذا الإيه؟ هذا الأمر. فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده من عباده، فما كان فيه هداية العباد ونفع العباد، فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، من غير سؤال تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. لكن ليس معنى هذا أن مش كل الأحكام التي نزلت ابتدأ الله تبارك وتعالى بها ببيانها، ولكن كما هو معلوم أن أحيانا تنزل الأحكام بناء على إيه؟ على سؤال، وطارة تنزل الأحكام بدون إيه؟ بدون سابق سؤال. ولذلك عندنا في القرآن حوالي من 15 موضع كل فيه يسألونك ماذا؟ يسألونك عن الخمر والميسر إلى غير ذلك من هذه الأمور، كما في رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر به الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع ذلك أو اتباع ذلك والعمل به. يبقى نعرف الحكم، نفهم الشرع، وبعد كده نعمل إيه؟ نتبع ونعمل، نتبع وإيه؟ نتبع ونعمل، كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشكل عليك أمر، اسأل لأجل البيان ولأجل المعرفة، لكن السؤال الممنوع أن أنت تسأل عن إيه؟ عن حوادث لم تقع، عن حوادث لم إيه؟ لم تقع. لذلك بعض أهل العلم كره المسائل أو كره تخيل أمور هي ليست في زمان الناس والناس مش محتاجة إليها، ربما تحدث بعد ذلك، نعم، لكن ما الداعي أن أنت ممكن دلوقتي تتخيلها وتبتدي تدور لها على إيه؟ على إجابات شرعية أو مخارج شرعية؟ قالوا لا. لكن عندما تحدث هذه الحادثة لا شك أن موجود في الأحكام، في النصوص، ومن أصول الفقه ومن قواعد الفقه اللي يوجد فيها مثل إيه؟ مثل هذه الآليات أو الأدوات التي نستنبط بها الحكم المناسب لهذه الحادثة ولهذه النازلة. لكن ما فيش داعي أن أنت تعمل إيه؟ فكره أن تخيل نازلة لم تنزل بالأمة وتبتدي تبنى عليها بقى إيه؟ الأحكام، وتشوف المخارج لها في هذا الأمر. كره فريق من أهل العلم مثل هذه الإيه؟ مثل هذه الأمور، لأن المادة الفقهية ثرية وغنية جدا جدا جدا بمثل هذا الأمر، والنصوص والضوابط التي وضعت في الشرع من أصول الفقه ومن القواعد الفقهية، لابد أن أي مسألة وأي حادثة ستوجد فيه ستوجد لها المخارج من الأصول ومن القواعد الإيه؟ ومن القواعد الفقهية. فما فيش داعي أن أنت إيه؟ تتخيل ما لم إيه؟ ما لم يحدث وما لم ينزل بالإيه؟ بالمسلمين بعد. وبهذا يجمع بين الآيات وبين الأحاديث، فالنهي عن السؤال إذا كان فيه تعنت أو كان على وجه الاعتراض، كما قال عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فكل هذا منهي إيه؟ منهي عنه، ولله الحمد والمنة أنه لم يأتي أبدا أن المسلمين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما يعني أعنت النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في مسألة كهذه أو كشيء من هذه الأمور التي كانت في من قبلنا، ولله الحمد والمنة. أما السؤال إذا كان للاسترشاد والتعلم، كأن يأتي مثلا من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوضوء، مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحضر أو يطلب من يحضر له الماء صلى الله عليه وسلم، ثم يبين بالبيان العملي ولم يبين له مشافهة، يقوم فيتوضأ، ثم يقول: أين السائل؟ يقول: ها أنا ذا يا رسول الله. فيقول: هذا إيه؟ هذا هو الوضوء، هذا إيه؟ هو الوضوء. فمن زاد فقد إيه؟ أساء وتعدى وظلم. أدي الوضوء أهو، فتوضأ له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ثلاثا وبين له الوضوء بالبيان الإيه؟ بالبيان العملي. إذن هذا للإيه؟ للاسترشاد والتعلم، فلا بأس بذلك، فلا بأس بإيه؟ فلا بأس بذلك. كالسائل عن الصلاة لا بأس بذلك أيضا. السائل عن المواقيت لو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأقامه، جعله يقيم معه صلى الله عليه وسلم فأقامه فصلى على أول الوقت وصلى على إيه؟ آخر الوقت. ثم قال أين السائل عن المواقيت، عن مواقيت الصلاة؟ فقال ها أنا ذا رسول الله. قال أدي مواقيت الصلاة، أدي وقتها الأول، وقت وقتها الأخير آخر وقت الصلاة. وقال وبينهما إيه؟ وبينهما صلاة، أو بينهما وقت، أو بين هذين الوقتين إيه؟ وقت. يبقى بالبيان الإيه؟ بالبيان. كل هذا لا بأس به، لأنه ده يريد الإيه؟ التعلم والاسترشاد، التعلم والاسترشاد. فهذا كله إيه؟ محمود مأمور به، محمود إيه؟ مأمور به. نعم. أما السؤال للاسترشاد والتعلم ثم اتباع ذلك والعمل به فهذا محمود مأمور به. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك، يجتهد في فهم ذلك، ويجتهد في فهم ذلك. يبقى لابد منين؟ من مواطن العلم، لابد من التعلم. وطبعا احنا للأسف الشديد قطاع كبير منا بيجعل العلم ايه؟ فيما بعد، يعني لما نبقى فاضيين. انا مشغول جدا جدا، ووقتي مضغوط جدا جدا جدا، مضغوط بايه؟ بالتكثر من امور الدنيا، في حين ان العلم كله حاكم على امور الدنيا. انت كل انت انفاسك كلها بالشرع اصلا، انت يلزمك في كل حركة، في كل فعل، معرفة الحكم الشرعي، مش ماشي كده وخلاص يعني. ولما بقى تضيق عليك الامور تبتدي تلجأ الى الايه بقى؟ الحكم ايه والمخرج ايه والامر ده، سبحان الله، مع انه اصلا يلزمك قبل الشروع في العمل، يلزمك قبل الشروع في العمل انت ايه؟ تعرف حكم هذه المسائل وفقه هذه المعاملات الى غير ذلك. لكن احنا عندنا المسألة تأتي بقى ايه؟ تأتي بعد، عند الفراغ، لما نبقى فاضيين. لكن الان المسؤوليات، المشاغل، متطلبات الحياة، متطلبات الايه؟ متطلبات الحياة. ويعني نسي الكثير منا اننا ما خلقنا الا لايه؟ الا لعبادة الله تبارك وتعالى. والعبادة لابد لها من علم، لابد لها من علم. نعم. ثم يجتهد في فهم ذلك. والآفة ان يجتهد في فهم ذلك مش بنفسه، يعني مش بنفسه، زي البعض كان عنده مشكلة فجاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، وقعد يقرأ وهو أفتى نفسه بنفسه. هي كده، أنا خلاص جبت المسألة وخلاص، خلصت الأمر. ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا. لكن في المسائل وفي الأحكام لابد من مراجعة أهل العلم، مش أن أنت تجيب كتاب وتقرأ وتبقى أنت كده خلاص، أنت كده حكمت وفصلت وكذا وكذا. مسائل في غاية الخطورة. نعم. والوقوف على معانيه ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، الأمور العلمية عن الخبرية، كمثلا أسماء الله، صفاته تبارك وتعالى، صفة الجنة، صفة النار، الصراط، الميزان، وزن الأعمال، إلى غير ذلك، مسألة سؤال القبر، عذاب القبر، حياة البرزخ. كل دي من الأمور التي من الأمور العلمية الخبرية التي يجب إيه؟ التصديق بها، التصديق إيه؟ التصديق بها. وإن كان من الأمور العملية كأحكام بقى الطهارة، أحكام الصلاة، الزكاة، أحكام الحج، العمرة، إلى غير ذلك من هذه الأمور، بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره، لا إلى غيره. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا أحرص على الخير من أنفاسهم، كانوا أحرص على الخير منين؟ من أنفاسهم. ولذلك شوف، يعني عبد الله بن عباس يأتي علي رضي الله تعالى عنه فقل له ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بأبي أنت وأمي. طب هو يعني عبد الله بن عباس، والكلام ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان طول المدة دي لا يعرف الوضوء؟ ممكن كان لا يعرف هذا. لكن هنا أن عليا رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره، فممكن يكون تعلم من النبي أكيد ما لم يتعلمه مين؟ عبد الله بن عباس. ويكون عنده صغة في الوضوء لا يعلمها مين؟ عبد الله بن عباس. فقال بأبي أنت وأمي علمنا اللي أنت تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحرص قد إيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. طيب يعني نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم إن قدر الله لنا الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.